وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل وسل لساني وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسه وقواعد البنيان عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أضغان وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لذي اليونان لدى اليونان وأراد تحويل الشريعة وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لدى اليونان لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان لا أقر أعينهم وأوفى نذره أو أن يرى متمزق اللحمان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.